أي حينما يوجهه وينزله على من يشاء من خلقه الذين يريد رحمتهم ورزقهم، فهم وقتها يفرحون ويسعدون بالخيرات والنعم التي ستحصل لهم بنزول هذا المطر المعتدل المفيد المسعد، حيث نمو النباتات والزروع والدواب مما يفيد ويسعد.